قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد منا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. معاشر المستمعين والمستمعات والمؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب اشرح لي صدري، هذا هو موسى الكريم، هذا نبي بني اسرائيل لما ألزمه الله بحمل الرسالة والذهاب بها إلى فرعون وملئه قبل أن يمشي قال رب يا رب اشرح لي صدري حتى أتحمل ما أسمعه وما يقولون، كما شرحته بالوحي شرحه أيضا بلطفك ورحمتك، ويسر لأمري حتى أقضي حاجتي وأبلغ دعوتي وأنقذ نفسي وبني إسرائيل من شيطان الظلم والطاغوت، واجعل لي واحلل عقدة من لساني. هذه العقدة تذكرون لما كان يحبو في خجل فرعون أخذ بلحية فرعون وجذبها فتألم فرعون لذلك وقال هذا هو الذي أوصيت بقتله وعزم على قتله، فتدخلت آسيا بنت مزاحم عليها 1000 أيام وقالت يا فرعون هذا غلام لا يعقل لا يفهم لا ينطق، اختبره ائتيه بقص فيه جمر وطبق به تمر وقدم اليه فان اخذ التمر دون الجمر علمت انه يعرف ويعلم ويهيب اذيتك وان اخذ الجمر لا عقل له ولا اراده، وقدم الطبق والطف فاخذ الجمر والقاه في فمه فاحترق لسانه فكانت عقبه واحلل عقدة من لساني، وبالفعل أزالها الله وأصبح فصيحا بليغا. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إذا خاطبتهم أمرتهم نهيتهم يفهمون عني إذا كنت أفصح وأبين بخلاف إذا كانت اللكنة في لساني، واجعل لي وزيرا من أهلي أيضا يساعدني على هذه الرسالة والمهمة يشد أذو القوم ظهري. من هو؟ قال هارون أخي، فلم تعرف الدنيا أخا أبر بأخيه من موسى لهارون، سأل له النبوة والرسالة وهذا ما يطلب، أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري، يتحمل المسؤولية مثلي نبيا ورسولا، كي من أجل ماذا؟ نشكرك على هذا الإله والإنعام، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وتوسل إلى الله بقوله إنك كنت بنا بصيرا. مرة ثانية لما أمر الله موسى أن يمشي إلى فرعون عند فسجا حيث كلمه ربه بجبل الطور، ثم لما أرسله قال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا اللفظ دل على أنه لا عبادة أفضل من الذكر والتسبيح. من أراد أن يتقرب إلى الله ويتجلس ويتملك فعليه بذكر الله وتسبيحه. والصلاة فرضت والصلاة فضلت من أجل أنها ذكر وتسبيح. من الله أكبر السلام عليكم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ومن علي بهذه العطايا ونسبحك أنا أخي كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم توسع الله فقال إنك أنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا ولا تزال بصيرا ونحن بين يديك وتعرض عطنا وحاجتنا فأعطنا ما سألناك وأعن على ما سألناك. فما هو الجواب الإلهي؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى روح بها. الحمد لله، هذا هو الله. نعيش في آلائه وفي كنفه وفضله وما نعيش ذلك أبدا لغفلتنا. قال قد أوتيت سؤلك أي سؤالك يا موسى الذي سألتني. كم سأله؟ 4 مسائل ولا لا؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي ارشد به ازري واشرك في امري. هذه الطلبات التي طلبها. قال تعالى قد اوتيت سؤلك. قال لقد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى غير هذه. ما هذا من؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إفضالات عظيمة ما هي الأولى فقط. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. اعلموا أن الساسة والسهى والدجالين قالوا لفرعون إن هذا الشعب الضعيف المستذل المستعمر عندنا له عواقب وله آثار، نخشى إذا قوي يزيل دولتك وملكك، فماذا نصنع يا رجال البلاد؟ قال ذبحوا الأطفال. إذا حملت الإسرائيلية تعمل اتصال بالمستشفى أو بالممرضات وتقول عندنا حفلة، يأتيها الوبد وهي تلد، فإذا وجدوه بكرا ذبحوه وإذا وجدوا أنثى تركوها لأمها. والله العظيم عام 2003 قال رجال السياسة الآن نقضي على اليد العاملة من يعمل، قضينا عليهم. إذن قال علماؤهم وفاهمهم إذا نبقي على الذكور سنة ونقتل سنة نوفر طاقة فاقتلوا الأولاد سنة وأبقوا سنة. دبر الله السنة التي فيها القتل لفي لا قتل ولد هارون فهو أكبر من موسى. السنة التي فيها العفو عن القتل ولد فيها هارون، والسنة التي فيها القتل ولد موسى. واسمع منة الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي بماذا؟ أن يقضي فيه في التابوت أي اجعليه في صندوق من خشب ورميه في البحر في النيل وتركيه. هكذا أوحى الله إليها إعلام خفي أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ساحل النيل ليأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. لما وضعت الصندوق عبدت الأمواج الماء دخلت إلى حديقة فرعون وإذا بالجوار في الحديقة يعفون على الصندوق. أخذناه إلى آسيا فتحناه وإذا به طفل كل من ينظر إليه كاد يدخل في قلبه. يأخذ عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني. من الفاعل؟ الله جل. ألقيت عليك يا موسى محبة مني ولتصنع على عيني بين يدي وتحت رعايتي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم. والقرية كما علمتم لما فتح الصندوق وشوهد موسى الطفل الصغير الرضيع مولود من يوم ويومين كل من ينظر إليه يكاد يدخل في قلبه لأن الله ألقى عليه المحبة منه. وجاع وعطش وكلما جاءت ما تضعه يرفض أن يرضعها نساء الوزراء نساء الأغنياء كذا أبدا. وأخت موسى قالت لها أمها امشي في الشوارع في المدينة تتبعي لعلك تعثرين على أخيك. فلما وجدتهم يطلبون المرابع أو الموضعات قالت أنا عندي أمي توضعه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أو لا ناصحون. هذه الكلمة الساسة هي أولها كيف لنا ناصحين مثلا هذا أمها هذه أمه. فاعتذرت إذن فأخذوه لأمه. والله يقول فرددناك إلى أمك كي تقر عينه ولا تحزن. من رده من يفعل هذا الدنيا كلها ما تستطيع. هذه المنة عظيمة ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى وهو أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وفرعون وعدو له أيضا لموسى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي تتربى في بيت الملك والدولة وأنا أرعاك وأحفظك. اذكر إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك لماذا كي تقر عينها ولا تحزن. ذهب الحزن وإلى لا وأصبحت تتلقى معنا مالية ما نعرف كم من القصر وابنها بين يديها من يفعل هذا سوى الله. ما لنا ناسين لله معرضين عن ذكره. وأخرى وقتلت نفسا أيضا فنجيناك من الغم. تذكرون لما كان اثنان يتضاربان قبطي وإسرائيلي فقام موسى فأراد أن يخلص المغلوب فضرب الغالب بلكمة في صدره فمات. فبكى موسى وخاف قال رب اغفر لي وغفر الله له ونجاه وطلبته الدولة فأرشده الله وهرب من الديار المصرية. هذا تدبير الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. أنا بي غم وإلا لا رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ثم الدولة سجي وراءه يبحثون عنه ليقتلوه ودخل أرض مدين ونجا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا عظيما. نحن ما فتنا إلى الآن وما لنا لا نحمد الله ولا نشكره. وإليكم بيان هذه الفتون مسجلة عندنا رقم كما هي في ابن جرير. إليكم هذه الفتون. أولا حمل أمك بك في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل هذه فتنة. وإلنا حملتك أمك في السنة التي يقتل فيها بني إسرائيل. ثانيا إلقاء أمك بك في اليم نيت اسمع ولا لا والقاء ولا في البحر ولا في النيت كيف يعيش كيف يحيا. ثالثا تحريم المراضع عليك حتى رجعت إلى أمك كلما تتقدم موضع طوب يوم ما يقبل أبدا كيفما كانت ريحها وكانت حالها حتى رده الله إلى أمه. رابعا أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك هذه فتنة ولا لا فتونا أخذه بلحيته إذا كان لفرعون لحية صحيح وهو كافر إذا ما ينبغي لمسلم أن يحرق وجهه والله ما ينبغي فكون يحلق وجهه ما يتصفي ما يدل على رجولته وكحولته هذا لا يجوز أبدا. فرعون بلحيته قال أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك ما هم بقتل وامتحن بالجمر والثمر. خامسا قتلك القبطية وإئتمار آل فرعون بقتلك قتلك القبطي قتله بلكمة وإلا لا وأتمر آل فرعون على قتل موسى أخذوا يبحثون عنه في كل البلاد وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب. سادسا إقامتك في مدين في مدين وما هاينت من آلام الغربة مرعى شخصين ويرعى الغنم ويلا في صحراء أين أمه أين أبوه أين بلاده غربة ويلا لا ما أمسكنا هذه. إقامتك في مدين وما هاينت من آلام الغربة. سابعا ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب مر بالأمس ولا لا لما مشى من مدين يريد مصر ظهر في الطريق ما أصاب الظلام والبرد والشتاء وما أصابه بفتنة ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب. هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا وفتناك فتونا وأنت ولينا وأنت عبدنا ونبينا. ومعنى هذا يا معشر الأبناء يجب أن نفرح بالفتنة لا نكب ولا نحزن. فتن الله من هو أفضل منا بالملايين المرات فيجب أن نتلقى الفتنة بالصبر وعدم الجدع والشكر لله والذكر والطاعة سواء كان فقرا أو مرضا أو فجن أو ما إلى ذلك. وقوله تعالى بعد فلبثت سنين في أهل مدين كم سنة؟ 10 سنين سنتين تطوع بهما فقط أما عقد نكاح 8 سنوات فقط. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى من ساقه وجاء به إلى شجرة العناب ليتلقى من الله كلام الشفوي الكفاحي على قدر قدره الله وإلى لا ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صنعتك لنفسي خلقتك ربيتك كملتك أعددتك لأجلي أن أبعثك إلى فرعون لتأمر بعبادة الله وحده والتخلي عن الشرك والكفر والظلم وليرسل بني إسرائيل معك ليعيشوا في ديار القدس واصطنعتك لنفسي. فالدرس الآتي قال فاذهب إلى حيث أمرتك نسمعكم شرح الآيات لتزداد بصيرة. قال ما زال السياق الكريم في حديث موسى عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى إنه بعد أن أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده ويرسل بني إسرائيل مع موسى ليذهب بهم إلى أرض القدس. قال موسى عليه السلام لربه تعالى اشرح لي صدري لأتحمل أعباء رسالة ويسر أمري أي سهل مهمة علي وارزقني العون عليها فإنها صعبة شاقة. وحن العقدة من لسانك كالعقدة التي نشأت بسبب الجمال التي ألقاها في فمه بتدبير الله عز وجل حيث عزم فرعون على قتله لما وضعه في حجره يلاعبه فرعون وضعه في حجره يلاعبه فأخذ موسى بلحية فرعون ونكثها فغضب فقالت له آسية إنه لا يعقل لصغر سنه وقالت له نختبره بوضع جواهر في طبق وجمر في طف ونقدمهما له فإن أخذ الجواهر فهو عاقل ودعوت فهو عاقل ودونك افعل به ما شئت وإن أخذ الجمر فهو غير عاقل فلا تحتل به ولا تغتم لفعله. وقدم لموسى الطبق والطف فمد يده إلى الطف بتدبير الله فأخذ جمرة فكانت سبب هذه العقدة. فسأل موسى ربه أن يجعلها أن يحلها من لسانه ليفصح إذا خاطب فرعون ويبين فيفهم قوله ويبين فيفهم قوله وبذلك يؤدي رسالته. هذا معنى قوله تعالى واجعل لي واحمل العقدة من لساني يفقه قولي. وقوله تعالى فيما أخبر عن موسى واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أي أطلب من الله تعالى أن يجعل له من أخي أي طلب من الله تعالى أن يجعل له من أخي هارون معينا على تبليغ الرسالة وتحمل أعدائها. وقوله أشدد به أزري أي قوي به ظهري. وقوله وأشرك في أمري وذلك بتنبئته وإرساله ليكون هارون نبيا ورسولا. وعلل موسى عليه الصلاة والسلام لطلبه هذا بقوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقوله إنك كنت بنا بصيرا أي أنك كنت ذا بصر بنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وما طلبه من ربه توسل إليه بماذا؟ بعلمه تعالى به وبأخيه وبحالهما. ما قال السياق في حديث موسى مع ربه تعالى؟ فقد تقدم أن موسى عليه السلام سأل ربه أمورا لتكون عونا له على حمل رسالته فأجابه تعالى بقول في هذه الآية قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي قد أعطيت ما طلبت ولقد منعنا عليك مرة أخرى أي قبل هذه الطلبات وهي أنه لما أمر فرعون بذبح أبناء بني إسرائيل إذ أوحينا إلى أمك أن اقذفي في التابوت أي في الصندوق فاقذفيه في اليم أي نهر النيل فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. فهذه النجاة نعمة ونعمة أخرى تضمنها قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني أي أرفيت عليك محبتي فأصبح من يراك يحبك وهي من أجل أن تربى وتغذى على مرء مني وإرادة لي أرجعتك بتدبير إلى أمك لترضعك وتقر عينها ولا تحزن على فراقك. وهو ما تضمنه قوله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لكم أي لإرضائه وتربيته فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ونعمة أخرى وهي أعظم إن جاءنا لك من الغم الكبير بعد قتلك النفس وأتمر آل فرعون على قتلك فنجيناك من الغم من القتل وغفرنا لك خطيئة القتل. وقوله تعالى وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء عظيما. وهي ذي خلاصته في الأقام الآتية كما سمعتموها. قال هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا. وقوله فلبثت سنين في أهل مدين فرعى غنم شعيب 10 سنين ثم جئت من مدين إلى طور سيناء على قدم ما مقدر وعد محدد ما كنت تعلمه حتى لقيته واصطنعتك لنفسي أي خلقتك وربيتك وابتليتك وأتيت بك على موعد قدرته لك لأحملك عبء الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا وإرسال بني إسرائيل معك إلى عرض المعاد وإلى بني إسرائيل لهدايتهم وإصلاحهم وإعدادهم للإسعاد والإكمال في الدارين إذ هم آمنوا واستقاموا. خلاص الكلام واضح جيد كلام الله. نحتاج فقط إلى أن نتأمل هذا القرآن 1000 سنة وهو يقرأ على الموت فقط وما يقرأون على الحياة حتى ما يفهمه أحد. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وجوب اللجأ إلى الله تعالى في كل ما يهم العبد. وجوب اللجأ الصادق إلى الله تعالى في كل ما يهمك يا عبد الله. أيما هم من أصابك أيما حاجة ابزع إلى الله ما فيه إلا الله. وجوب اللجأ الصادق إلى الله عز وجل في قضاء الحاجات إذ لا يقضي حاجتك إلى الله. ثانيا مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لما يلتزم العبد القيام به. مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لكل عمل هي سنة الله. نعم. ثالثا فضيلة التسبيح والذكر والتوسل بأسماء الله وصفاته. فضيلة التسبيح والذكر ما قال كي نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا نسبحك ونذكرك. ثم التوسل بأسماء الله وصفاته لما قال إنك كنت بنا بصيرا توسل الوادي بصره وعلمه بهم. نعم. قال الشارح غفر الله لنا وله في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر. قرون مضت ولا يعرف المسلمون التوسل إلى الله بأسماء وصفاته لا يعرفون إلا بجاه سيد فلان وحق فلان. والله العظيم ما يعرفون أن يقول ربنا إنك رؤوف رحيم فاغفرلي، ربي إنك غفور رحيم فاغفرلي وارحمني، ربي إنك سميع عليم فاستغفرني، ربي أعطيني. أبدا ما يتوسلون إلى الله إلا بحق فلان وجاه فلان. من صرفهم اليهود والنصارى. قال في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر إذ لولا أن موسى علم حب الله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته. كلمتان حبيبتان يا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أراد أن يتملق إلى الله ويتذلل إليه ليقضي حاجته ليحبه يسبح هذا التسبيح طول الليل والنهار في كل وقت في فراغ. إذ هاتان كلمتان يحبهم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم من مرة تقولونها في اليوم؟ على الأقل 300-400 مرة. نعم. ومن هداية الآيات أيضا مظاهر لطف الله تعالى وحسن تدبيره في خلقه. نعم. ثانيا مظاهر إكرام الله تعالى ولطفه بعبده ورسوله موسى عليه السلام. ثالثا آية حب الله تعالى لموسى وأثر ذلك في حب الناس له. لما أحب الله موسى طفل أحب كل من رآه يكاد يدخل في قلبه. وإلى الآن والله العظيم إذا أحبك الله كل من يراك من أولياء الله يحبك. وقد تقدم هذا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحب جبريل، وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه، ثم ينادي في الأرض: يا أهل الأرض، فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. نعم. رابعا وأخيرا، تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره في كتابه بمثل هذه الأحداث في قصص موسى عليه السلام. هذه رسالة الصور المكية، تقرير النبوة المحمدية، التوحيد، البعث الآخر. هذه الآيات تنطق أن محمد رسول الله. كيف جاءته؟ من نزلت عليه؟ كيف عرفها لو لم يكن رسول الله؟ هذه الآيات تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفرنا وارحمنا واتقنا.